السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد صلى الله على حبيب محمد صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار، صلاة نرجو بها شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فحي الله الأخوات في الله عز وجل، حياكم الله جميعا، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكنا صالح الأقوال والأعمال. قبل أن أبدأ في حديثي أقول أخواتي، بارك الله في أمثالكم، بارك الله في أمثالكم، وجعلكن ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. الأمر الأول، هذا اللقاء جاء بناء على طلب الأخوات وفقنا الله وإياهن في هذه الغرفة المباركة. ما كان الترتيب حفظكن الله تعالى إلا من أجل خصوصية الأخوات. أعلم أن هناك من جعل في نفسه، أو ربما نفث الشيطان في روحه فقال: ما الذي جعل لقاء الشيخ خاص بغرفة الأخوات؟ أجيب وأقول: الأخوات دعونني إلى هذا اللقاء فأجبت، وما كان ذاك ترتيب مني، وإنما ترتيب وتيسير من العزيز الحكيم، ثم من أخواتي وفقنا الله وإياهن بكل خير. المسألة الثانية، استجابتي جاءت منطلقا من قول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا كان ربي عز وجل قد أنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة بأن الله عز وجل ما جمع القلوب إلا من أجله وفي ذاته، وإذا كانت تلك النفوس لا تطمئن إلا لكلام الله تبارك وتعالى، فلا غرو أن يكون حديثا موجها لأخواتي أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، في لقاء هذا رد على أدعياء أنصار المرأة زورا وكذبا. هم يقولون أن أهل الخير والصلاح لا يحبون أن تكون المرأة في خير، وهذا لا شك أنه منكرا من القول وزورا. رجل بغير امرأة هل يساوي شيئا؟ مجتمع يعيش فيه رجال بغير نساء هل يساوي شيئا؟ جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، بدأوا يذكرون للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه طرفا من مشاكلهم. فقال أحدهم: يا رسول الله، إني أقوم ولا أنام. وقال الآخر: أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. انظري أخيتي كيف أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال؟ قال: ألا إني أتقاكم لله وأعبدكم لله، إلا أني أقوم وأنام صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، أصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا آداب جاء من أين؟ جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بلسما على النفوس، شرحا للصدور، رفعة لتلك القلوب التي أعياها التعب، أعياها الألم، تسمع كل يوم أن الدين يحرق المرأة، أن الدين يؤذي المرأة، أن الدين يحارب المرأة، أن الدين يضيق على المرأة. لا إله إلا الله، قل: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل لما خلق الرجل يسر له أسباب حياته في هذه الدنيا، ولما خلق المرأة يسر لها أيضا أسباب الحياة في هذه الدنيا. فما المانع أن يأتي الدعاة ينصحون أخواتهن ويأخذون بأيديهن ويثبتونهن في زمن الفتنة في زمن البغي والجور والظلم، في زمن تسلط أدعياء أنصار المرأة على المرأة ليخرجوها من خدرها، ليخرجوها من دينها لكي تلعب الرياضة حجة، فقالوا ما هي إلا أمور خاصة بالنساء، والله ما هو إلا ما أرادوا إلا تحرير النساء وإيذاهن، بل وإخراج الغيرة من تحت سلطان الرجل، فتفعل المرأة ما تشاء وتقول ما تشاء وتخالط ما تشاء وهكذا. لكن أخواتنا أمثال هذه الغرفة المباركة ثبتنا من أجل الله، فجزاهن الله عن الفردوس الأعلى، تحملن من أجل الله فجزاهن الله عن الفردوس الأعلى، صبرنا على جور أزواجهن فجزاهن الله الفردوس الأعلى، تحملن البغي والظلم فجزاهن الله الفردوس الأعلى، تطرد من بيتها وتصبر فجزاها الله الفردوس الأعلى، تحرم من أبنائها فتصبر فجزاها الله الفردوس الأعلى، لا تزوج وتصبر من أجل ما عند الله والدار الآخرة فجزاها الله الفردوس الأعلى، تتعب تكدح نحن بغير المرأة. يا إخوان يا أخوات، أسألكم بالله هل يقوم المجتمع؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والهدف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن يا أخواتي هيا الآن نبدأ في هذا اللقاء المبارك، وسنعيش مع أجمل نساء الدنيا أدبا وخلقا وكرما، سنعيش مع أولئك القوم، مع أولئك الصالحات القانتات الصابرات المحتسبات المؤمنات المجاهدات اللواتي أردنا ما عند الله. أسأل الله يا أخواتي أن يجعلني وإياكن ومن يسمع كلامنا ممن صدق فيهم أنهم من المتقين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبدأ رحلة الطيبة المباركة مع نساء رباهن القرآن. صفات حملتها تلك المرأة، تنقلت من زهرة إلى زهرة، نفع الله بها فكسبت قلب رجل من أهل الدنيا، لم تسمع في ذات الله خبرا، احتسبت عملت دعت إلى الله، مع ذلك كانت من أولئك النساء اللواتي يفتخر بهن التاريخ. إن أكرمكم عند الله أتقاكم اسم جميل لمؤمنة جميلة، هي هبة الله عز وجل لهذا الرجل، لها حظ وافر من حسن الخلق وبهاء الطلعة، وفيها من الجد والصبر والاحتساب والتحمل ما الله به عليم، عروس جميلة شريفة كريمة رفع الله ذكرها وأعلى مقامها، كانت من اللواتي أسلمنا في الأيام الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تحملت أسرتها مع المسلمين كثيرا من صنوف الأمة، أنعم الله عليها بالهجرة، رأت زواج أختيها أقرب الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سابقة كريمة شريفة طيبة أصيلة صابرة مجاهدة محتسبة، بل قريبة إلى ربها تبارك وتعالى. لعلك يخيف تتساءلين ما الذي جعلك تتكلم عن هذه المرأة؟ أقول ومن نحن حتى نشهد بأنها من أهل الجنة ما لم تكن من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذا يا أخواتي أم لا؟ إذن هذه المرأة سأتكلم عن عديلة لها بإذن الله عز وجل ولن تصل من بنات زماني، ولن أسميها بنساء من أهل الجنة لأننا لا نعلم، نحن بشر لا نعلم ولا نتعدى على الله سبحانه وتعالى، إنما نقول بأن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة هو من أهل الجنة. أما نحن نقول نحسب أنها من أهل الجنة، وسأرجع الحديث عن هذه الريحانة المباركة، أعني من أهل الدنيا ممن عاشوا في زماننا هذا، إلى لقاء الآخر. أما الآن يا خواتي خلوني أنا وإياكم نحلق بأرواحي، خلوني أنا وإياكم يا أخواتي ننتقل إلى البيت الكريم، ننتقل إلى اللقاء الطيب، إلى الشرح المبارك اللي كان الله عز وجل قد رزق به أولئك النسوة الطيبات. إنها زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أدراك ما زينب؟ زينب هي ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، جميلة الطلعة، هذه المؤمنة الكريمة، جدها عبد المطلب، وتنتسب إلى بني أسد، وهذا كله جعلها أهلا لأن تكون محط الأنظار بين الجميلات ذوات النسب. وقد تطلعت إليها بيوتات مكة أن تحظى بعروس جميلة وشريفة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يا خواتي يهمس في آذاننا بكلمات تعالج قلب المجروح، قال عز من قائل في محكم الكتاب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صبرت رضي الله عنها، لكن صبرت من أجل وجه الله عز وجل ثم نجت. أنعم الله عليها بالهجرة إلى المدينة، رأت زواج أختيها حمنة وأم حبيب من مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وبقيت زينب الشريفة تنتظر زوجا يتساوى مع إسلامها وشرفها ومكانتها. يا ترى من هو المنتظر؟ يا ترى ما هو الخبر؟ قال الله عز وجل في محكم الكتاب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طال الانتظار، متى يأتي ذاك الرجل الذي تتشرف رضي الله عنها بأن تكون قرينة له؟ نسب أصيل وعرق شريف، تنتظر تلك المرأة رجل متين العقيدة. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو الفروق بين طبقات الأسرة، أي المقيدة، وليست التي يتفاخر بها الإنسان. لا، لا حرج أن يبحث الإنسان عن طيب النسل وعن طيب العرق، لا حرج، وإن تزوج بغيره لا حرج، وفي السنة ما يثبت هذا، لكن على ألا يكون على سبيل المفاخرة، وأن يزيل ما كان يقيمه العرب من فواصل بين الأشراف ومن هم دون ذلك، أو بين الأغنياء والفقراء، وأن يجعل جميع الناس في الإسلام سواسية، لا فرق بين شريف ومولى، ولا بين غني وفقير، ولا بين عربي وعجمي، إلا بالتقوى. وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل من أسرته العريقة في النسب ومن أقرب أقربائه إليه مثالا يحتذى ويسبق به الآخرين ليشجعهم، ولو كان في ذلك صعوبة ومشقة. فهل تدرون من اختار النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات الكريمات؟ تدرون من اختار؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم تخيرها لتكون المثال الذي تحتذيه بنات العرب. اسمعوا يا خواتي، ترى المسألة ما هي بسيطة، المسألة مهمة. أنا ما جيت يا خواتي أني ألقي هذه الكلمات كي تكون قصة تروى، لا، أردت بها القدوة والأسوة والاتباع والحب والتقرب إلى الله، بل ورفع شأن الصالحة إلى أنها تعتبر من المجاهدين على حدود الله عز وجل، تصبر من أجل الله تبارك وتعالى صبرا وثباتا. من أجل ماذا؟ من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، ومن قبل الجنة رضا الله سبحانه وتعالى ثم الجنة. لكن من اختار لابنة عمته زوجا؟ ايش هم اختار؟ اختار لها زيد بن حارثة، ذلك الشاب الذي كان في مكة غلاما يعيش في بيت خديجة ورباه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغره بعد أن رأى في وجهه عنصر الكرم وفي ملامحه مخايل الذكاء. وزيد هذا فقير مسكين مدفوع بالأبواب، فهل سيتم الزواج بينه وبين زينب؟ كاد أهل زينب لا يصدقون، الصدمة قوية. هل يعقل أن زيد بن حارثة يتزوج هذه الكريمة الشريفة؟ هل يعقل أن زيد بن حارثة سيتزوج من أشراف قريش؟ نعم. تدرون لماذا خواتي؟ لأن الله عز وجل شرفه فذكره في كتابه. طيب، يخطب ابنته زينب لزيد بن حارثة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبه. وأين هذا الزواج؟ من زواج أختيها حمنة وأم حبيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير لأبي وأمه، وينزل قول الله عز وجل ليحسم الأمر ويبين صواب رأي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر لله من قبل ومن بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا مفر له من أمر الله تبارك وتعالى. والمسلم لا يرى فيما يأمر به القرآن خطأ ولا انحرافا عن الصواب، ويتم للرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد من تحريم الفوارق بين الطبقات وإعلاء كلمة الإسلام، لا كلمة القبيلة ولا النسب. نحن ندعو إلى طيب الأصل وطيب العرق كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نفتخر بقبيلة على قبيلة، ولا يفتخر بعضنا على نسب بعض، بل لا بد أن نكون جميعا إخوة متحابين في الله عز وجل، نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. وقد تقولون أخواتي إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وعلينا أن نقبله، لأنه يأمر بأمر الله والله لا يأمر إلا بخير. كلامكم جميل أخواتي، ولكن علينا أن لا ننسى صعوبة تحمل وتقبل الحق بعد سنين طويلة من البقاء على عادة احترام النسب والشرف والأصل، وهذا ما حدث عندما تم الزواج بين زينب وزيد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها وأرضاه. لقد أدعنت زينب رضي الله عنها وأهلها حقا لقضاء الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتذرت وأهلها مما بدر منهم بادئ الأمر من تردد وعلامات رفض، ولكن حياة الزوجين لم تصف لهما، فلم تستطع زينب رضي الله عنها أن تنسى حسبها ونسبها وأنها سليلة أشراف قريش، ولم تتمكن من استشاغة زوج لا يكافئها في أصالتها وأسرتها. ولم يستطع زيد أن يجد من زينب رضي الله عنها ما ينتظر كل رجل أن يجده من امرأته، ولا ما يحب الزوج أن يناله من زوجته. فيا معاشر الأخوات، خذوا كلامي بارك الله فيكم وضعوه كالطريق تسرن عليه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرت الأيام لا إلفة ولا تعاطف، وشكى زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من زينب، فنصحه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال: يا زيد اصبر، يا زيد اصبر. ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من زينب، فنصحه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهون عليه الأمر وطلب إليه أن يتحمل زينب. وهنا يا أخوات نتذكر قول الله عز وجل في محكم الكتاب: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن المسألة خواتي ما هي بهوى، والله لو كانت المسألة هوى، ومسألة أن تتعرض المرأة على المجلات بجمالها وبشعرها وبعريها، حاشا الله أسماعكم وأسماع الحاضرين والحاضرات. لا والله ما كانت القضية هكذا، والله ما كانت القضية هكذا، لكن القضية كانت قضية تحقيق دين. القضية كانت تحقيق مسألة عظيمة وهي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ليمنع زيد من شكوى، ولكن زيدا لا يحب أن يحرم زوجته من السعادة. وين الرجال يسمعون هذا الكلام؟ وين الرجال يسمعون هذا الكلام؟ الأزواج الظالمين وينهم يسمعون هذا الكلام؟ الآباء غفل الله لنا ولهم الذين آذوا بناتهم فمنعوهم من الزواج، ومنعوهم من أبسط حقوقهم، إما لراتب أو لمنزلة أو لأنه يخشى أن جمالها يذهب والله المستعان، أو زوج يحرم زوجته من كل شيء وتراه سامحوني يا أخواتي مع عشيقته التي لا تمت إليه إلا بالحرام يكرمها ويطيب بالها ويشتري لها ويحسن إليها فيستعيض بالحرام عن الحلال والله المستعان. فبأي وجه يلقى الله يوم القيامة؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه لا يحب أن يحرم زوجته من السعادة والهناء، مع أنه لم يجد عندها يا خواتي الألفة والمحبة بل والرحمة، فلقد رآها توافق على الزواج منة وربما استجابة، ومع هذا أيضا اعتمارا بأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جميل جدا، إلا أنه لا يستطيع أن يكافئها على هذا الإقدام الجريء. فمن أين يأتي لها بالمحبة يزرعها في قلبها حتى تسعد معه في هذه الحياة، ويرد لها المعروف على أتمه، ويعترف لها بحسن جميلها؟ ذهب من جديد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأمر، وهو لا يزال يحترم زينب ويحبها ويجلها ويقدرها، لكنه ليس الحب الذي يرجوه زيد كما ترجوه المرأة ويرجوه الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، ويعز قبولها له زوجا، ولم يجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمرا وتأكيدا من جديد بأن يمسك عليه زوجته ويصبر ويتحمل. النبي يأمره من جديد اصبر يا زيد، أمسك عليك زوجك، فيخرج مذعنا ليجرب التحمل مرة أخرى بل مرة أخيرة، نفذ بعده الصبر ففارق زوجته زينب، وكان الطلاق أمرا لا مهرب منه. وأنا أهمس بيد نفسي اللي زوجها بيطلقها أو أنها رأت أن لا تعيش معه، يا أخواني يا أخواتي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ربما أخيتي لو بقيت مع الزوج الذي أنت معه الآن، وأنا والله ما أتمنى أن يكون في بيوتات المسلمين طلاق، لكن ربما لو بقيت معه لسامك سوء العذاب، وربما هو لو بقي معك لسمتيه سوء العذاب، فالله سبحانه وتعالى أعلم من عباده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يقول ما كان لهم الخيرة، الله هو الذي يختار لعبده. فلذلك أخيتي إن جاء قرار الطلاق بعد بذل الأسباب لا تحزن، لذلك أخي لا تحزن إن جاء قرار الطلاق من الزوجة باقتناع وليس سؤالا بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير حق لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا مهرب ولا مفر من الطلاق لزيد مع زيد رضي الله عنه. ومع كل محل فإن زيدا، وهذا والله أدب نبوي، على كل ما رأى منها زيد رضي الله عنه، لا تحبه لا تجله، تشعر بفارق النسب بينها وبينه، لم تجد حبا منه ولم يجد حبا منها، إلا أنه لم يذكر زينب عليها رضوان الله تعالى بشيء يسيء لها. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنكم يا أصحاب الحبيب، رضي الله عنكن يا أمهات المؤمنين، رضي الله عنكن يا من تربيتن بين يدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فإن زيدا قد شهد لزوجته زينب بالخير ولم يزعجه منها شيء، وكثيرا ما رأت منه توقيرا واحتراما شديدين، ولم يكن أمامها حل آخر. على كل حال هنا جاءت البشرى، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أراد زينب لزيد، فزينب وزيد اجتمعا، والله عز وجل بأمره أراد أن يفترقا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فيحاول أن يجبر خاطرها المكسور، ويأتيه الوحي من السماء: اسمعني يا خواتي، اسمعني يا معاشر الصالحات، اسمعني يا معاشر الراكعات، اسمعنا يا متأسيات بزوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع يا غالية يا من تمسكت بحجابك، اسمع يا من ما هزمتك دعايات الباطل في القنوات، اسمع يا من تصومين وتقومين، أبشري الثواب الجنة، الثواب هو الدنيا، الثواب جنة عرضها السماوات والأرض، أبشري. فالمبشر هو الله، المبشر هو الله، والمبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل في محكم الكتاب: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نزل الوحي من السماء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب المطلقة من زيد بن حارثة رضي الله عنهما جميعا. ولعل في هذا خواتي تأكيدا لوجوب تكريم زينب رضي الله عنها وأرضاها، وحسما للحظات التي تمر من الحيرة والتساؤل بعد طلاق زينب من زيد ويشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أمر من السماء وكان قدرا مقدورا. كما نزل في زواجها من زيد قبل ذلك أمر من السماء، حقا يحمل آيات التكريم للشريفة الحسناء ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقة إلى الإسلام والراضية بأمر الله ورسوله في شأن زيج رضي الله عنها وعنه، وهي اليوم ستصبح أما للمؤمنين. الله أكبر يا زينب، رضي الله عنك وجمعنا الله بك في الفردوس الأعلى. أمنا حبيبتنا تاج رؤوسنا أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، الحبيبة الطاهرة الكريمة المطهرة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سامعة الوحي والقريبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت رضي الله عنها أن تلك مكافأة من الله على صبرها واحتسابها. فأنت يا أخيتي، يا من فقدت زوجا ألا تصبرين؟ يا من مات الزوج ألا تصبرين؟ يا من فقدت ابنك الصغير ألا تصبرين؟ يا من لم تملك وظيفة إلى الآن ألا تصبرين؟ أما علمت أن الصبر معه الفرج؟ أما علمت أيتها الغالية أن الله عز وجل ما ابتلاك إلا ليسمع نداءك؟ أما علمت أن الله عز وجل لا يختار لك إلا الخير؟ والله يا خواتي، وأقسم بالله جل وعلا أن الله ما يريد لعبده ولا لأمته إلا خيرا، وإن بترت قدمه لا يريد إلا خيرا، وإن طردت لا يريد بها إلا خيرا، وإن شتتت لا يريد بها إلا خيرا، ولو أوذيت لا يريد بها إلا خيرا، ولو طردت من بيتها ومن عند أولادها وبناتها والله ما يريد بها إلا خير. إنها لنعم المكافأة ونعم الجبر لخاطرها المكسور. فأبشري ابنة العمة وجهزي نفسك ليوم الزفاف. خلونا يا خواتي الآن نعيش أحلى لحظات في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زفت زينب إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، وأولم الرسول صلى الله عليه وسلم وليمة كبيرة، توافد عليها الناس يطعمون، ودخلت العروس إلى بيت زوجها معززة مكرمة تتيه وتفخر على ضرائرها بأن الله زوجها مرتين من فوق سبع سماوات. أبشر يا أم المؤمنين، الله عز وجل زوجك مرتين، وكان الزواج بشرى من الله لك. جاءت البشرى من الله، فجمع الله قلب رسول الله، ومن الدقيقة الأولى نزل فيها الأمر الجديد شعرت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي سبقن زينب وأصبحن في مساكنهن يمر عليهن غيرة شديدة لما لزينب من مكانة أولاها إياها الله وشملها بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يا غرفة؟ لأنه يحبك، لأنه لا يملك في الدنيا بعد الله عز وجل وبعد أبويه سواك. شعرت زينب رضي الله عنها بالفخر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شعرنا بالغيرة وشعرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، وقد رأيناها وهي على علمهن شريفة وجميلة وحسنة تنال من رضا رسول الله وتحوز على إعجابه. ولكن أليس معها الحق في أن تفخر عليهن؟ بلى والله، بلى والله، فليهنأ لك العيش يا زينب رضي الله عنك يا أمي. أيها الأخوات، أيتها الكريمات، زينب رضي الله عنها لا ألوم عليها أن قامت تصلي وتسجد لله شكرا، وقفت أمام ضرائرها مسرورة فرحة مزهوة. لقد احتلت مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تستطع أن تكتم ما بنفسها من غيرة أو تسكت وتصبر على ذلك. وسبحان الله، هذه غيرة النساء، فطرة فطر الله النساء عليها، غيرة من النساء ليست بإرادتهن، ولكن خير الغيرة ما كانت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أما امرأة تغار على زوجها فتشك فيه بالحرام وتتكلم فيه بما لا يرضي الله وتجرح عرضه بل وتؤذيه، يا خواتي ترفقن بالأزواج، سألتكن بالله ترفقن بالأزواج إن كان هناك متزوجات، وتحملن وجاهدنا في سبيل الله عز وجل بالطاعة، بقيام الليل، بالدعاء، بالصلاة، بالذكر، بالحجاب، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتحمل في جنب الله سبحانه وتعالى، بالأخذ على أيدي أخواتنا الغارقات في غرف البالتوك، في الحرام، في الرذيلة، في الكبائر، في المغازلات، في المعاكسات، في التعدي، في التحدي، متشبهات، متبرجات، ظاهرات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكن على الحق. وإذا سألت إحداهن قالت موضة يا شيخ، أي موضة تحارب فيها دين الله؟ أي موضة؟ من أين لنا؟ عيد الأم وعيد الحب وعيد الزواج وعيد وعيد وعيد وعيد، أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان. لكن قاتل الله الموضة إذا كانت حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم يا خواتي أنا فرحان فيكم، لماذا فرحت بكن؟ لأنكن في هذا الوقت الغالب أن الأخوات إلا من رحم الله مشغولات في الدنيا، في المسلسلات، في الأفلام، في الأغاني، في البلاك بيري، والله المستعان، في المسنجر، علشان لا ترضي الله. ولا أظلم الأخوات الكل، لكن أقول إلا من رحم الله تجدهن لا هم لهن إلا هذا، شباب وتعارف وغرب وخلاعة ومجون وحرام ومغازلات ومسنجر في الحرام وصور في الحرام، وتعر أمام كاميرات اللابتوب أمام رجال لا يحلون. وأنتم خواتي أبرأ إلى الله أن يكون بيننا وبينكن من تكون كذلك، فأنتن أحسب أنكن صالحات كريمات طيبات ثابتات بإذن الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكن على الحق. اللهم يا ربي ثبتني وخواتي على الحق حتى نلقاك. اللهم يا ربي احفظ على خواتي حجابهن ودينهن وإسلامهن. هنا يا خواتي بعد ما انتهى الأمر في زواج زينب رضي الله عنها أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تفخر رضي الله عنها بأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل وصل بهم الأمر في الغيرة، أي زوجات النبي، إلى ما تحمد عقبة؟ أي نعم. يمكن خواتي تقول يا شيخ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغرنا. نعم يا خواتي، ألسنهن نساء؟ أليس لهن قلب؟ أليس لهن شعور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا مهين، والله المستعان. الجواب لا والله لم يتوقف الأمر على ذلك، والحمد لله. فإن زينب برغم فخرها وزهوها ومكانتها وما كانت تتصف به من غيرة، إلا أن ورعه وتقواه وصلاحها كل هذا كان يمنعها من أن تؤذي واحدة من ضرائرها، ولا سيما عائشة الحبيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن تنال منها غيبتنا. وقد سجلت أيام حادثة الإفك لأم المؤمنين عائشة التي أسأل الله أن يجمعني وإياها وإياكن في الفردوس الأعلى، وأن يشنع حاسديها وحاقديها والمفترين عليها، وأن ينتقم ممن آذاها رضي الله عنها عاجلا غير عاجل. فحينما اتهم المنافقون ابنة أبي بكر الصديق في شرفها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طاهرة براء رضي الله عنها وأرضاها، والذي ندين الله به أن أم المؤمنين عائشة طاهرة مطهرة قد برأها الله بقرآنه، وبراءتنا لها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولكن حقها علينا أن ندافع عنها. حين سئلت عما تعلم من أمر عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، هذه زينب رضي الله عنها قالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا أن أم المؤمنين عائشة، وإنه لموقف قل أن يصدر من زوجة لضرتها، ولكنه الورع والتقوى يفعلان أكثر من ذلك. فهنيئا لزينب رضي الله عنها مكانتها وتقواها وحسن مواقفها. ولقد أكرمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول عائشة فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل بي إلا خيرا، رضي الله عنكن يا أمهات المؤمنين. وما أحلاه من كلام. وكانت زينب إلى جانب صلاحها وتقواها أخواتي امرأة نشيطة عاملة تدبر وتخرز تعمل بيديها ما تحسنه، ثم تتصدق بما تعمل في سبيل الله على من؟ على الفقراء والمساكين. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الفقراء والمساكين، وكانت صادقة النية بما تجود به من عمل وصدقة. وتقول عنها أم المؤمنين عائشة ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم تصفها بأنها أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل. إذن وزينب يا أخواتي بارك الله فيكم تقية كريمة خيرة لم تنسى كرم الله وفضله عليها، بل شكرته وراحت تتصدق بنعمه عليها في سبيله، إذ ما رأت محتاجا أو مسكينا إلا وأنفقت. الله أكبر يا أم المؤمنين. ولم تبخل علينا أم سلمة رضي الله عنها بمدح جميل تقول فيه عن زينب كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة، وكانت صالحة قوامة تعمل بيديها وتتصدق بذلك كله، إنها لنعم من يعترف بالجميل ويشكر صانع المعروف، فرضي الله عن أم المؤمنين زينب. وهنا يا خواتي نهمس في آذانكن بارك الله فيكن، أنا أشهد بعد الله عز وجل أن كثيرا من أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا جزاهم الله عنا الفردوس الأعلى أكثر أعمالا للصالحات والصدقات والوقوف مع الفقراء أكثر منا، لأنهن يملكن قلبا رحيما كريما كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء الأمة. وهكذا بقيت أيضا زينب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلت على ما هي عليه من صلاحها وبرها للفقراء، وبلغ إحسانها أنه حينما أرسل عمر بن الخطاب إلى أمهات المؤمنين بعطائهن كان عطاء زينب 12,000، وما أن وصل المال إليها حتى ألقت عليه ثوبا تستتر منه، ثم طلبت أن يقسم في أهل الحاجة، ودعت ربها ألا ترى فتنة في المال، وعلم عمر بالخبر فبعث إليها 1,000 أخرى تستبقيها لنفسها، ففعلت رضي الله عنها وأرضاها ما فعلته بالذي أرسل إليها من قبل. وقال عمر بعد أن أعظمت نفسه هذا العمل الكريم هذه امرأة يراد بها الخير، الله أكبر، ورضي الله عنها وأرضاها. وحقا يا أخواتي فإن نفسا لا تطمع في مال فهي نفس يراد بها الخير. الصدقة يا أخواتي مفتاح كل خير، والصدقة مفتاح التكافل بين المسلمين. وتتذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن زوجهن قد قال لهن يوما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، أي صدقة، وأكثر كن صدقة، ولم تكن طويلة اليد إلا زينب رضي الله عنها وأرضاها. فلقد توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، وأسبل الله على قبرها الضياء والنور، ولم تسبقها واحدة من ضرائرها اللواتي حضرن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد تسألونني ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يقصد بطويلة اليد؟ إنه قد بين عليه الصلاة والسلام في ذلك أن الزوجة التي ستموت بعده، أي من زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، قبل غيرها هي الزوجة التي تتصف بالكرم والجود والعطاء، ويدها أطول الأيادي بالصدقة، أي أسرعهن وأجودهن في التصدق والبذل. ولقد كان ذلك من نصيب زينب رضي الله عنها وأرضاها، ولقد توفيت قبل غيرها من الضرائر، يذكرن لها أنها كانت زوجة حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما رحيمة للمؤمنين، وامرأة عابدة قانتة لله رب العالمين. ولنا أن نبكي أخواتي، فوالله ما أردت أن أضايق صدوركن، ولكن دعونا أخواتي أن نبكي قليلا ونتباكى، بل نتذكر ذلك العهد الزاهر وتلك المواقف العظيمة التي بكى منها الصالحون. حزن الجميع على زينب رضي الله عنها وأرضاها، وبكت العيون والقلوب بكاء مريرا وبكاء مرا، وبكتها عائشة وقالت تنعيها: ذهبت حميدة نقية رضي الله عنها وأرضاها. نعم لقد ماتت زينب، نعم لقد توفيت زينب رضي الله عنها، توفيت المستورة، توفيت القائمة، توفيت الذاكرة، توفيت المصلية، توفيت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت المتصدقة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم ارحمها يا رب العالمين، وارض عنها، وابعثها مع رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حميدة نقية كما ذهبت وكما كانت. وصدق القائل: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى ما حقدا عن نعشيه ذاك يركب. وأصدق منه قول ربي تبارك وتعالى في محكم الكتاب: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا الله يا الله، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم الأرض. ماتت زينب وغاب وخبا قمر قد كان يضيع. ماتت تلك الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، وماتت وقد تركت علما كثيرا، ماتت وقد حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير، ولم تذكر إلا بكل خير. توفيت في السنة 20، وصلى عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من صنع لها النعش، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، مع اختلاف في الروايات. ولكن نحن ندين الله عز وجل بحب أمهات المؤمنين، نحن ندين الله بحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونفديهن بأرواحنا وبكل ما نملك. فرضي الله عنكن يا أمهات المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولكن معاشر الأخوات. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم تجاوز عنا يا حي يا قيوم. يا رب سألتك أن تجمعنا بأمنا زينب وأمنا عائشة وخديجة وحفصة وجميع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. اللهم الحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم زيننا بالإيمان، اللهم زيننا بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أخواتي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجز من كان سببا في هذا اللقاء يا رب العالمين الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن نقل واغفر لمن دعا. يا رب احفظ أخواتي من بين أيديهن ومن خلفهن. اللهم اجز أختي صاحبة هذه الغرفة المباركة عني الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لها يا رب، اللهم اغفر لها يا رب، اللهم استرها، اللهم ارفع قدرها، اللهم بارك في ذريتها. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجزيها عني بكل حرف ذكرته في هذه الغرفة آلاف الحسنات، وفضل الله لا يحد. وصلى الله على حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحوني أخواتي إن بدر مني خطأ، فاعذروني إن وجدت عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.